احنا إلك وانت لنا يا بصانا، لنشد إليك رحالنا يا بصانا، أرواحنا وأموالنا يا بصانا، فدوى إلك يا غالي يا غالي. Yeah.